لا بتقولها في سرها، بتقولها في سرها. لا طبعا التوقيت، مسألة استحضار القلب غير التوقيت طبعا، احنا بنتكلم عن التوقيت طبعا، لكن هو هي كل الذكر اذا كانش فيه استحضار قلب لن يؤثر. تقصد بقى ما هو يجمع قلبه وهو بيقولها، لكن هو المهم التوقيت اولا عشان يصيب الاجر، وطبعا استحضار القلب في كل ذكر اصل دي، بس انا ده اصل. نعم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، نبدا درس الاول اليوم، هو درس شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. ان شاء الله اليوم نحاول ننتهي من كتاب الجنايات ما تبقى من حديث التي كانت في بعض الديات للبغاة او البغاة، نعم، وغيرهم، ثم ندخل في باب قتل الجاني والمرتد حديث الخاص. يكون ينتهي بفضل الله من كتاب الجنايات، ويكون بعد ذلك الدخول في كتاب الحدود. وقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن ام عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهر على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطبب، ولا يطلب إيش؟ يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهما، فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك. وصح عن علي رضي الله عنه من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. طب هذا الباب باب تعامل الإمام مع طائفة العمدة فيها عندنا في الشارع، ويعني في الأسانيد والرواة فيها ما نقل عن او ما فعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لان علي بن ابي طالب هو اول من تعامل مع البغاة وقاتل معهم. فكانت ما ورد عن علي رضي الله هو الذي الاصل الذي يسير عليه كلام العلماء بعد ذلك، مع طبعا باقي الادله عموميات الادله، لكن نتكلم عن الادله الخاصه في ذلك، هو ما ورد من معاملات علي رضي الله عنه. ذلك يعني الحديث الأول حديث ابن عمر كما ذكر الحافظ، وهو حديث ضعيف متروك، فيه راوي متروك، فلم يرد فيه، يعني لم يرفع على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى اللي في الأثر قد أتى أو ورد عن عمر رضي الله عنه من عدة، عن علي رضي الله عنه من عدة طرق، وسند له سند موصول صحيح إلى علي رضي الله عنه، لأنه قال في معنى هذا الحديث الذي يعني الذي هو في الأول عند البزار وغيره في مسألة التعامل مع البغاة، كما جاء في متنه في مسألة التعامل مع الجريح ألا يجهز عليه، ويعني لا يجهز عليه يعني لا يقتل إذا وجد، ليس يعني فرق بين قتال البغاة وقتال الكفار أو قتال المرتدين، الكافر الأصلي أو المرتد أو قتال البغاة، يفرق بين هؤلاء. فهنا في البغاة لا يجهز على جريحه على الجريح، ولا يقتل الأسير إذا أخذ الأسير، فليس هناك في قتل، إما يبدل أو يفدى بمال، لكن لا يقتل، لأن طبعا في قتال الكفار للأمير والقائد الاختيار ثلاثة، إما أنه يعفو أو يأخذ مال أو يبدلهم يعني بالأسرى أو يقتل الأسرى، هذا كله على حسب ما يراه الأمير قائد الجهاد في المعركة في وقتها، أو أمير المؤمنين، أو قائد الطائفة التي من المسلمين التي تقاتل. وأما هنا في قتال البغاة فليس له قتل الأسير. قال: ولا يطلب هاربها، يعني إذا هرب ترك المعركة وهرب، او هاري بقى او لا يعني لا يتتبع بذلك او لا يرسل خلفه احد ليقتله ولا يقسم فيئها. يعني اذا الاموال التي تؤخذ ليست غنائم، هي هذه اموال خاصه باصحاب الطائفه الباغيه، وهذه مساله مهمه جدا ايضا. وقل انه بانه اموال الطائفه الباغيه لا، حتى عندما يرى بانها بغاة فانه لا يحق له ان ياخذ لا النساء ولا الاموال ولا غير ليست بفيئة. هذا يعني المعنى الاول الاجمالي للحديث. وهذه نقول ان هذه قاعده، هذه كلها قاعده عند العلماء في كيف التعامل مع البغاة. وقلت ان يرجع بذلك لما فعله علي بن ابي طالب في قتاله مع البغاة. وقلنا النهي المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه لم يصح، لكن الاصل في المسلم تحريم الدم، معنا اصول اخرى غير فعل علي. الاصل معك يعني فعل علي كان خاصا بما فعله رضي الله عنه في قتاله مع الخوارج، او حتى في قتاله مع معاويه رضي الله عنه عنهما جميعا في قبله بين ذلك. لكن من قبل في ادله بينت لنا حرمه دم المسلم كما قلنا من قبل. قال تعالى ايضا او قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع على تحريم دم المسلم وماله وعرضه الى اخر ما قيل. وايضا هنا قالوا ان هذا قتال فئه باغيه، والله عز وجل قد قال في ذلك بانه قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فهنا اذا المقاتله غير القتل كمان كما سياتي معنا في الباب الذي يليه. هنا المقاتله لها غايه، انه قال قاتله حتى تفيء يعني ترجع تقف عن الاعتداء او عن غير ذلك. فهنا لذلك قالوا من هرب مثلا او ترك المعركه او غير ذلك فهنا لا يجاز عليه، ومساله فيها خلاف سوينها الان ايضا. لكن هم الاول ان كما القواعد التي بينوها في قتال البغاة عدم قتل، عدم الجهاز على الجريح، عدم قتل الاسير، عدم طلب الهارب بذلك، لأنه أيضا الجريح قالوا ستمنعه الجراحة من القتال فهو لا يكون مقاتلا بعد جراحته، فإذا ليس من أهل القتال. كذلك الأسير نقول هنا لا يقتل الأسير إذا دخل في طاعة الإمام فلا إشكال. وإن أبى قالوا طب لو إن أبى وكان رجلا جلدا كما يقال يعني صاحب رأي وفكر قال يحبس ما دامت الحرب قائمة، لأنه سيكون له عون على أصحابه أو لأصحابه على أهل الحق فيحبس لذلك. إذا انقضت الحرب قالوا يخلى سبيله، ولكن يشترط عليه ألا يعود للقتال مرة أخرى. وهذا كله يعني لو أراد الاستفاضة طبعا ذكر ابن قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوتار ومجموع الفتاوى وغيره في المجموع إلى غير ذلك. هذا يعني خلاصة الكلام في ذلك. قال ولا يطلب الهارب ايضا لانه الغرض من القتال اخماد الفتنه، والهرب قد ترك الساحه. لذلك الا لو كان بهروبه سينحاز الى فئه اخرى او له طائفه اخرى او فرقه اخرى فهرب من هنا لينحاز الى هناك. فهنا بعض العلم قالوا يجوز قتله في الحال اذا علم انه سيهرب من هنا فينحاز الى طائفه اخرى هتبغي على اهل الاسلام او منتظره في مكان اخر وغير ذلك، فهنا يخاف من عودته مرة أخرى. وبعض أهل العلم قالوا بجواز القتل، لكن تحتاج طبعا لأمر من الأمير في هذه المسألة على حسب حال المعركة ووقتها ومسألة اجتهادية يعني بمعنى. وقلنا لأن لكن هنا في مسألة الهارب ليست المسألة على الإطلاق حقيقة، فيها خلاف بين الفقهاء. بعض أهل العلم قالوا بجواز قتل الهارب، وهذا الذي قال به أبو حنيف وبعض الشافعية قالوا بذلك، ورجحوا الشوكاني في نيل الأوتار بجواز القتل. ليش قالوا؟ قالوا قال تعالى فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قالوا والهارب لم يفيء، الهارب والجريح كمان ده بعضهم قال بجواز قتل الجريح. قالوا لم تحدث منه الفيء، فيء يعني الرجوع، لكن هو هرب لكن ما فاء، والجريح كذلك، فقالوا إذن بجواز القتل. القول الثاني وأنه قالوا لا يجوز القتل وهو المعتمد عند الشافعية وعند الحنابلة هو قول للشافعي في الأول يعني، وأيضا عند الحنابلة قالوا لا يقتل لا الجريح ولا الهارب. قالوا لي أن المقصود من القتال دفع البغاة في الحال فقط، يعني أن أنا أدفع القتال بيننا وبينهم في الوقت الحالي الذي نقاتلهم فيه. وأما الآية قالوا لا دليل لكم فيها على أنه أن الهارب والجريح لم يفي. قالوا لأن المسألة كلها الهارب والجريح ترك ليس عنده القدرة على القتال والاستطالة على المسلمين، وهذا يعد فيئا، بمعنى أنه لم يستطع القتال الجريح، والهارب أيضا ترك القتال، فقالوا هذا لا يقدر على القتال، وهذا هو المقصود. هذا يعد من هذا معنى الفيء، ليس المعنى الفيء أنه هو أنه يرجع ويقول أنا أخطأت أو كذا أو كذا، أو أنه يقر، ليس هذا المقصود. طب هذه في طلب الهارب، وألا تغنم الأموال، انتهينا من التجهيز على الجريح وقتل الأسير وطلب الهارب، قالوا ألا تغنم الأموال. وقالوا ليش؟ لأن قتال الطائفة الباغية هي لدفع شرهم فقط وردهم إلى الحق، ليس لكفرهم. لكن لابد تبين وتفرق بين قتال الفئة الباغية وبين قتال الكفار. قتال الكافر فهو مستحل، أصبح كافر يقاتلك كافر حربي، مستحل الدم والمال وكل شيء، طبعا إلا باستثناء النساء الذين لا يقاتلون، بيناها من قبل، والصبيان الذين لا يقاتلون. أما الطائفة الباغية فهي الأصل أنه ليسوا بكفار، هم على الإسلام لكن بغوا على إخوانهم أو بغوا على الحاكم، على الوالي، على طائفة، على جماعة المسلمين، خرجوا عليهم أيا كان كذلك. فهنا فلذلك هم ليسوا بكفار، فلا يستباح المال ولا يستباح الدم إلا في القتال فقط كما بينا، لكن هنا المال، لكن هنا إلا لو اقتضت الضرورة، يعني لو أنزلنا حكم دفع الصائل، وهذه ترجع أيضا على حسب حال المعركة. يعني هو الأصل أن المال لا يستباح، لكن هاب أنه هو انتقل من الباغية إلى الصائل، يعني فأردت أن تدفعه كدفع الصائل، هو ما يريد أن يقف، يريد أن يتقدم، يعني يقاتل، وينتقل حكم لدفع الصائل كما سيأتي معنا، لكن سيتبقى هو نفسه الصائل، لكن ماله، ماله لا لا لا يعتد عليه، أو لا يعتدي عليه أهل الإسلام، يبقى له العصمة في المال وفي الذرية في ذلك. لأنه قال تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالشافعي قال إنما أبيح قتالهم في حال، وليس ذلك إباحة لأموالهم ولا شيء منها. حتى ابن قدامة في المغني قال فأما غنيمة أموالهم وسبي ضرريهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلاف. يبقى هنا هذه المسألة من المسائل الهامة، ليش؟ لأن هذا فقه حقيقة، والذي وأنا حقيقة ما أدري ما أصول الذين يرون باستباحة أموال البغاة. ده الذين قالوا عندهم أنهم بغاة، يعني الذين قالوا بأن طائفة باغية، فكيف من أين؟ وابن قدامة يقول أن ليس هناك خلاف بين أهل العلم على تحريم استباحة أموال الطائفة الباغية، ده عند من يرى بأنها باغية، فكيف يستباح المال فيها؟ بأي دليل شرعي يباح لهؤلاء ذلك؟ إلا لو كانوا قد انتقلوا نقلوه من الطائفة الباغية للمرتدين، فجعلوه من أهل الردة، فاستباحوا دماءهم وأموالهم وأخذوها في إلى بيت مال المسلمين. قل لا يعلم، يعني لم ينقلوا خلافا من أهل العلم على تحريم استباحة أموال الطائفة الباغية، تحريم استباحة، ما أنا قلت ده. فان هو لا يعلم، وهو نقل ذلك في المغني، طبعا الشافعي قال، لكن هو ابن قدامه نقل على انه كانه قلنا اتفاق، قلنا اجماع. فقول ان الا لو كانوا قد اجعلوا من اهل الرده، ولو فعلوا من اهل الرده كانهم كفروهم بالكبيره، لو قلنا لو كانوا مرتدين. أنا خلصت المغني يا دكتور، أنا بتكلم على المخالف مش المخالف، مش بتكلم على المغني، أنا بقول الآن من استباح أموال هؤلاء. نخرج قولهم من استباحوا بأي دليل شرعي. لو كانوا بغاة فليس لهم أخذ الأموال. وأما لو كانوا يأخذوا الأموال إذن هم جعلوهم من أهل الردة فكفروهم. طب كفروهم بإيش؟ بالمعصية. فقالوا بقول الخوارج فخرجوا من هذا ودخلوا في هذا. ثم ننتقل لحديث عرفجة بن شريح رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. عرفجة رضي الله عنه بن شريح الأشجعي له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث هذا عند مسلم في باب الإمارة أو كتاب الإمارة. يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، في رواية أخرى غير هذه يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، قال يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، فيها زيادة بشق العصا. وهنا قال من أتاكم وأمركم جميع، يعني أنتم مجتمعون على أمير، على ولي أمر، على حاكم، على خليفة، على إمام واحد. فلذلك قال ما أتاكم وأمركم، الأمر يعني هنا الذي يعنيهم ويهمهم وهو أمر العام، الأمور العامة للولاية. فقال لذلك أضاف الضمير إلى الجامع أمركم، كما قال سلم قوم ولوا أمرهم امرأة. قال يشق العصا، شق العصا هذه في اللغة العصا أصلها الاجتماع والائتلاف، ولا تدعى عصا حتى تكون جميعا، يعني يكون فيها الجامع. فإذا انشقت لم تدع عصا، يقول لك عصا شق عصا الطاعة. ومنه يقال قيل للرجل إذا قام من مكانه واطمأن واجتمع إليه أمره قد ألقى عصاه. وقيل عن الخوارج لما ظهروا شقوا عصا المسلمين، لأن المسلمين كانوا على اجتماع، على خليفة، على أمير، على قائد. فجاء الخوارج أشقوا العصا، يعني خالفوا الجماعة، فرقوا الجماعة. يبقى شق العصا التفريق، تفريق العصا من الاجتماعي والائتلافي، فهو تعبير يراد به تفريق الجماعة. لما يقول شق عصا الجماعة، شق عصا الطاعة، يقول هذا تعبير يراد به تفريق الجماعة. طبعا الحديث فيه مسائل، وفي اولا وجوب السمع والطاعه لولي الامر ولأمر المسلمين ظاهر من الحديث، تحريم الخروج عليه ايضا، ووجوب ان يعمل المسلمين على تجميع كلمتهم على رجل واحد او الامير واحد او الخلافه واحد، والتحذير كما جاءت الايات والاحاديث من تفريق الجماعات، جماعه المسلمين ايضا. ثم ياتي الحكم الذي يراد بالحديث، انه من خرج على امام قد اجتمعت عليه كلمه المسلمين فإنه يجب قتله مهما كان له المنزلة أو الشرف أو النسب، ما دام هناك حاكم اجتمع عليه وارتضاه سواء أهل العقد ارتضاه المسلمين عموم الناس. فمن خرج عليه أو أراد أن يأخذ الحكم منه أو الخلافة منه أو الإمارة منه، الإمارة منه بعد اجتماع كلمة المسلمين عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوه، وفي رواية فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وهذا كله للحفاظ على وحدة المسلمين والجماعة وعدم الخروج، بل فيه دلالة على أن تفريق الجماعة المسلمين من الكبائر. وإلا الإنسان لما كان يبيح قتل الرجل الذي خرج على الإمام، لأن لا يبيح دم امرأة مسلم ثلاث، وهو في رواية منهم إيش المفارق لدينه تارك للجماعة. فهنا الإنسان يقول نازع الإمام وأراد أن يأخذها منه بعد اجتماع المسلمين عليه، فقالوا هنا يضرب، وهذا لأنه يريد شق العصا المسلمين أيضا. وفي رواية أخرى الحديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهذه توافق ما معنى الحديث أيضا، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما أو الآخر منهما، الآخر هو مقصود صحيح الآخر. وهذه طبعا ليش؟ لأن تعدد تفريق الأمة وتعدد الإمارات والقيادات والحكام كل هذا يفيد العدو ولا يفيد أهل الإسلام، تفريق والتفتت والمنازعة هذه. والأصل اجتماع المسلمين وكلمة المسلمين على أمير وعلى خليفة يوحد كلمتهم. هذا كان آخر الكلام في أن نأخذ الحكم الذي فيه والحديث. ندخل في باب قتال الجاني وقتل المرتد، آخر باب في كتاب الجنايات. انظر هنا قال قتال قتال الجاني وقتل المرتد، ليفرق بين القتال وبين القتل. القتال مصدر قاتل من المفاعلة، قاتله قتالا ومقاتلة يعني حاربه نازله. أما القتل إزهاق الروح سواء بقى بأي طريقة من الطرق، أن يزهق الروح الروح. طب الفرق إيش بين القتال والقتل؟ القتال فيه المفاعلة كما قلنا لابد، فإذا كف المقاتل أو كف المقاتل كف المقاتل وجب تركه والكف عنه. طبعا هذه في غير الإسلام، ففي الإسلام أنا آسف العكس هو الصحيح، هذا في مع المسلم. أما مع الكافر كفى أو لم يكف الأمر لك، يعني تقاتل كافر كفى أو لم يكف الأمر لك، تقتله أو لا تقتله، تجهز عليه أم لا، إلا لو أسلم كما حدث مع عمار رضي الله عنه، علاه بالسيف ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث معروف بذلك. لكن لو كان كافرا فلك تجهز عليه إن أردت، ولك تأخذ أسير ولك تتركه ولك تحاول تسلمه. لكن إحنا الكلام هنا لو كان المقاتلة مع المسلم، فإن كف عن القتال لابد أن تكف عنه، وهذا خطأ في قتال أهل البغي البغاة، قتال أهل البغي بخلاف القتل. فكل من جاز قتله جاز قتاله، وليس كل من جاز قتاله جاز قتله. فهذا أولا كان الفرق بين القتال والقتل. طبعا الجاني هو من جنى الجناية، يعني أذنب ذنبا يؤاخذ عليه، زيك حتى عندنا كتاب الجنايات اللي احنا كنا فيه الآن. ليش؟ لأنه في جاني فعل ذنبا يؤخذ عليه. والجاني هو عند الفقهاء هو التعدي على البدن، التعدي على البدن سواء النفس أو الأطراف الطرف، يعني قتل نفسا أزاق الروح أو نعم أو الطرف. لكن حقيقة عندنا معنى عام أكثر غير الجنايات، يعني اللي هو التعدي على النفس والمال والعرضي أيضا والطرف. يعني قلنا النفس والطرف هذه في الجنايات البدن، لكن أيضا الجاني من تعدى على المال من تعدى على العرض، هذا معنى أعم. لكن في الجنايات هو النفس، نحتاج النفس والبدن يعني النفس والطرف فقط. لكن لو خدنا المعنى العام سندخل في قتال الصائل، حكم الصائل لو هو تعدى على المال والعرض والبدن، هذا الصائل هذا أوسع يعني له أحكام، لأن الصائل قد يتعدى على النفس فيقتل، وقبله ممكن يقطع الأطراف، وقبله ممكن يأخذ المال ثم يقتل. وكل هذا في الآية، ولما حدث في حديث العرانيين لما الذين قتلوا الراعي قبلها قطعوا يده وأرجله وسملوا عينه وأخذوا العير ولا أخذوا الإبل الصدقة وقتلوا الرجل بعد ذلك، فعلوا الكل. ثم قال وقتل المرتد، والمرتد الردة من الرجعة، لكن الردة في الشرع عندنا خاصة بالكفر، الردة خاصة بالكفر، وهو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، هذا معنى الردة، الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. والكفر يكون إما بالاعتقاد أو بالفعل أو بالقول، وهذه طبعا يرجع فيها في العقيدة، لكنه هذه كلها أنواع يكفر بها المرء. نواقض الإيمان أو نواقض الإسلام قد تكون اعتقادية قولية فعلية أيا كان. لذلك طبعا الاعتقاد لها أنواع: تكذيب، شك، الجحود، استنكار أو استكبار، الإعراض، والقول التلفظ باللسان بالأقوال الكفرية، والفعل أن يفعل فعلا كفريا، سواء فعل قلبي، قلنا في الاعتقاد مثلا قلنا توكل والخوف والرجاء والشك، قول هذا في القلب، كل هذه في الله طبعا، أو قول كسب الله، أعوذ بالله، سب الله، سب الدين، سب الرسول، النطق، قال بالله وياتيه كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم، الآيات قلنا وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، كفروا بقولهم والعياذ بالله. أو يكون الكفر بالعمل بالفعل، عبادات كثيرة في ذلك كالسجود لغير الله والنذر لغير الله والذبح والدعاء لغير الله واستغاثة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة، كل هذه عبادات إذا صرفت لغير الله فتكون فيها الكفر. في فرق طبعا بين الكفر والشرك، قلنا بين فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، يعني الشرك أخص من الكفر، من أشرك فقد كفر، لكن ليس كل كافر يكون مشرك، قد يأتي بناقد كفري وهو لم يكن ولم يقع في الشرك، وهذه طبعا محلها في باب العقيدة كلها. لكن أيضا لا أحكام فقهية معنى هنا في الفقه يعني أو في السنة أو في الفروع الفقهية، لأن لا حكم شرعي، حكم فقهي لذلك. فهنا أفرد هذا الباب، قال قتال الجاني وقتل المرتد، وأتى بعدة أحاديث في ذلك. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث له رواية أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث عند مسلم، وأنا أيضا حقيقة ما أدري ما يعني ما الحكمة أن الحافظ أتى بالحديث هذا عند أبو داود والترمذي والنسائي حتى أتى بقطعة منه: من قتل دون مال فهو شهيد، أو ليست بقطعة، ولعله أتى به الآن، أنا يعني أنه هو الحديث مختصر على الباب الذي أراده. وإلى حديث أبو هريرة عند مسلم لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال: لا تعطيه مالك. قال: رأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ إن قتلته هو في النار. قال: هو في النار. فهنا الحديث هذا يعني هو عند مسلم، قلنا رواية يعني زيادة فيها حديث. هنا قال: من قتل دون مالي فهو شهيد. هنا في خلاف بين العلماء، ظهر الحديث العموم، العموم فين؟ أين العموم في الحديث؟ لا، أنتوا تريدون صيغة يعني؟ ماشي، من لو أردتم، لكن أين العموم؟ يعني ما هو العموم اللي في الحديث؟ إيش؟ يعني ايه كل من قتل دون مال؟ سواء كان بحق او غيره. طب هو لفظ العموم فين؟ مش في الاداه، ما الذي عليه العموم في الحديث؟ الذي يريد قتل مال. طب ركزوا معي، خلينا في الحديث الاولاني اللي هو الحديث الباب. قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. يا حبيبي أنا عايز اللفظ الأول، مش أداة العموم، اللفظ اللي عليه العموم. أين اللفظ اللي عليه العموم في الحديث عشان تجيبها؟ طيب يا أستاذة أحسنتي، أين بقى العموم هنا المقصود به سيكون؟ أنت قلتوا إيه؟ ما حبيبي من دون لفظ، ده اللفظ، من ده هو العموم في من؟ العموم فين في الحديث؟ الصيغة في العموم من؟ لكن أين الكلمة التي عليها مدارها العموم؟ قتل لا حول ولا قوة إلا بالله. ماله ماله ماله ايوه ما هو ما هي الاخر هنا هو الكلام يا جماعه العموم فين؟ قال ماله. طب بس الحكم اللي معنى ايش بقى يكتبوه؟ طيب ماله الاشكال فين؟ العموم يدل على كل ماله فلو باعه فليس. طب يعني انت خلاص اقتربت قوي لكن هي ما تتقالش مش لا تقال هكذا العموم فيكون فين؟ في ماله. طيب نقول يعني كأن العموم لا فرق بين المال القليل والمال الكثير. خليكم معي. لا انتوا جايين في الصيغه مش على الصيغه. خلاص انتهت مالي جزاكم الله خيرا جبتوا المال العموم في المال. المساله الخلاف بين الفقهاء الان الرجل جاي ياخد منك 10 جنيه وياخد منك مليون جنيه هل في فرق في الحكم بين المال القليل والمال الكثير؟ يعني دخل عليك الان وانت معك في محفظتك 10 جنيهات فقط وقال لك اديني مالي يا اما هطيرك. قلت له مش هديك ولا 10 جنيه نقاتل بعض القتل ورحت قتله او هو قتلك فانت شهيد ال 10 جنيه او كان معك لسه طالع من البنك صارف مليون جنيه فانت الان معك مليون جنيه. الحديث هنا الاشكال هنا ان من قتل دون ماله فهنا الكلام ظاهر العموم انه لا فرق بين المال القليل والمال الكثير لكن هل في خلاف؟ في خلاف في خلاف. ايه هو الخلاف؟ القله اللي انت لو سبتها مش لا يعني ده اللي انت يعني انا فاكرك الخلاف هتقول لنا الخلاف مع عند مين. طيب طيب الخلاف بين الجمهور وبين اصحاب مالك ورضي الله عن الائمه جميعا. الجمهور يرون انه لا فرق بين المال القليل والكثير حتى ان عبد الله المبارك قال يقاتل عن ماله ولو درهمين. انتبهوا ولو درهمين. يقاتل المسألة فكرة تحتاج لتمحيص مع ان هذا الجمهور ليش تمحيص؟ اصحاب مالك قالوا لا لا يجوز قتله اذا طلب شيئا يسيرا. يعني حكم الله طلب ثوب طب معاك طعام قال لك اديني الطعام الاكل اللي معاك وقفك كده في الشارع ثبتك زي ما بيقول قال لك اديني الاكل اللي معاك ده. واحد راجل بتاع الدليفري دوت اللي معاه طلب البتاع وقفه وقال له هات الاكل ده او ثوبك. فهنا قالوا اذا طلب شيئا يسيرا لا يجوز قتله انك تقاتله او يقتلك او تقتله. والامام النووي رد عليهم في ذلك قال لا هذا ليس بشيء كلامهم يعني والصواب ما قاله الجماهير. هي مساله مش دافعا بالصدر لكن انظر لكلام القرطبي هو اللي فيه التفصيل في المساله. قال حسب النظر وهذا كلام دقيق جدا حقيقه والله. قال سبب الخلاف هل القتال لدفع المنكر؟ يعني انت الان امر معروف نهى عن منكر لانه بيعتدي فانت بتدفع المنكر. فلو كان دفع للمنكر قال لا لا فرق بين المال الكثير والقليل هو منكر انت بتدفعه امر شرعي او تراه. اما لو كان من باب دفع الضرر وكان هنا الضرر خاص فيختلف الحال في ذلك. والحق ان تفصيل القرطبي بديع جدا يجعلك تقف في المساله. هو حقا لو قلت بمنكر يبقى درهم ولا درهمين انت بتنكر المنكر فاذا قتلت على انكارك للمنكر فانت شهيد. والنبي قال انت شهيد لكن الخلاف مسألة قائم في العموم الاحتمال. طب يعني المساله مش انكار منكر انت بتقاتل لمالك دفع ضرر ودفع الضرر يقدر بالمصلحه والمفسده. هل تضحي بنفسك عشان درهمين عشان 10 درهم عشان مليون وتقول لا نفسي نفسي ربنا يرزقني مال غيره او اجيبه بعدين او ان انا لو قتله وتختار ذلك؟ هنا منشأ الخلاف. هنا منشأ من نظر لمسألة انكار منكر فلا شك سنقول بقول الجمهور لان انكار المنكر امر شرعي كأنك بتجاهد قتلت او لم تقاتل دفع زي جهاد الدفع. ما هو انت جهاد الدفع انت مضرور مضرور فانت بتدفع لذلك ايا كان قتلت او لم تقاتل او قاتلت. اما لو نظرت للضرر فقد يكون هناك وجه عند اصحاب مالك لو اخذتها من هذا الباب على انك او انت مش ملزم بالقتال اصلا. لكن انا نتكلم هو ليس الزاما عليك انك تقاتله. المساله لو قاتلته فقتلته فهو في النار وانت ليس عليك شيء دمه هدر كما سياتي كمان. واما اذا قتلت فانت شهيد. فالحق ان المساله فيها التفصيل الذي قاله القرطبي من القوه بمكان ولو خدناها من باب دفع الضرر فيحتاج هنا لتمحيص نظر. واما لكن هو لا انكار فيه، انتبهوا بقى اللي انا اريدها هنا، لا انكار فيه. مش نعم يا حبيبي ان الرجل اخذ بقول الجمهور وقال ولو درهم مش هسيبه له ومات على درهم، يطلع واحد يقول لك بص عمل في نفسه ايه؟ اصحاب بقى الدماغ البايظه، انا اسف الكلمات اللي هم مش فاهمين حاجه، هم ما راوا فقها ولا تعلموا ولا قرأوا، لكن هي المساله كده ده ايش دفعا بالصدر. فممكن يقول لك انظر فعل ايش عشان خاطر ايش وراح من وضيع نفسه ومش ضيع، وهذا لا يفقه شيئا. فهذا تفصيل المساله فيها على حسب. ولكن في النهايه ايضا انا قلت انه ليش لا انكار فيما فعل، فهو عنده دليل وعنده حمل لهذا الدليل على على على على على المعنى الذي اراده الجمهور، او حتى ان قال بقول مالك، لكن التفصيل كده كما قلت هو الصحيح فيها. الحديث نص في العموم، لكن هو الخلاف كما بيننا. لا هو هيك لو شاف انه اللي جاي عليه ده مثلا مجرم، انا هقتله ان شاء الله، انا هقتله هو عشان يكفي الناس شر، هو مش مشكله الناس ده. تقصد انه خلاص قال ده ان كان منكر ولو درهم انا لن اتركه حفاظا على على على قيامه سنة. نعم قل هذا، لذلك وده اللي جعل الجمهور عبد المبارك يقول يقاتل عن ماله ولو درهمين. المسألة بقى مش مسألة فلوس، دي مسألة إقامة حق، وأنك أنت بتثبت حق لك وحق شرعي وتمنع أنه حتى لا يؤدي إلى غيره. كل بقى دي بقى نوايا، بس هو المسألة أنه ليس كل الناس تستحضر ذلك، ولا التفصيل بنقوله طالب العلم إلا عايز طالب علم عشان يستحضر هو بيدفع نهي عن منكر أم مسألة دفع عن الضرر. أنا بقول يعني لذلك الجمهور ليش قالوا أن هذا مش متصور عند العوام، وبالتالي على عموم الحديث انه لو درهم ودرهمين ليس عليه شيء بل هو شهيد لا يفرق، لكن التفريق هذا طبعا ليس لعوام الامه في ذلك. لكن هم ايضا في مساله اخرى هنا تكلم عنها الفقهاء في مساله كيفيه الدفع، يعني هب ان الرجل، وهو دائما عندنا قاعده دفع الاخف اولا ثم الاشد او الاثقل، هذا في الدفع سواء عن مالك عن نفسك عن أهلك عن عرضك على حسب الذي يتعدى عليك، لو بالكلام ادفعه بالكلام، لو بيهوش كما يقال هوش مثله، بمعنى ذلك لو مثلا بيهدد فلا تضرب، لكن إن لم يستطع أن لك تمنعه إلا بضرب اليد اضرب باليد. طب ما أتى باليد والأمر دخل فيها عصا ولا سلاح ترد بأعلى، لذلك وجدت انه داخل يقتلك، وهذه بعضها تكلم، لانك احيانا بتجد الصائل داخل على قتلك مباشره، انت ما تستطيع تنتظر تقتل مباشره، لكن لو استطعت ان تدفع باليد فلا تقتل، ساعتها تدفع بالكلام تزعق تلم عليه الناس او تتكلم بصوت جهوري مثلا او شيء، فممكن هذا او كانك تصطنع له حيله، يا جماعه تعالوا ادخلوا وتومي كم واحد اللي معايا هنا وهكذا مثلا، فأنت ممكن أنك تدفع بهذا، تدفع دي القاعدة عندنا. ولكن طبعا هو أيضا هذه لا يضبطها العوام، لكنها هذا العلم بقى اللي يفرق بيه بين أحد واحد. ممكن واحد يدخل عليه واحد يكون يعني إيه، هو داخل يأكل عايز أكل بس يوم مشايله خالص، هو ظن أنه هو داخل عليه ممكن يقتله، فهي طبعا لكن القاعدة عندنا أن الدفاع يكون بالأسهل أولا ثم بالأعظم أو بالأقوى بعد بالأصعب، يعني ذلك إلا لو خشي أن يبادله بالقتل، مش مطمن لا يعلم، ممكن يصائل ويبادله بالقتل، هنا قالوا له ضربه أو يقطع لي، وكمان قالوا الأفضل أنه ما يقتل، يقطع له يد طرف يعوره في وجهه ما يرى يديكم الأصل يا ذلك. انا ضعيف اللي قدامي معاه اداه قتل، يعني معاه مسدس معاه هيقتلني في الحال، والمال مش خلاص هو كده كده هيقتلني، المال القتل انا ضعيف مش هقدر اقاوم، وانا عارف هو هيقتلني ضربه واحده هيقتلني فيها، ما فيهاش كلام تاني. طيب عايز تعمل ايه؟ خلاص يعني. عايز تديله فلوسه؟ ما انت حر، انت مخير، لم يلزمك بقتاله الصائل، احنا لم نلزمك، لكن انت لك ان تقاتله. نعم لا اصلا هو جاهز بلا ضرر، ربنا عافينا. طيب قالوا هنا لما قال انسان فهو شهيد، اختلف العلماء هو شهيد قتل دون ماله دون عرضه. وهذه طبعا تبين لك مسألة هي ليست فقهية لكن هي حقيقة أو فقهية، وهو الفقه الأعظم هو الاعتقاد وغير ذلك، وأيضا إقامة الدين، بأن هذا يعني هذه بيان من الشرع بأن ما تملكه أنت على المستوى الشخصي هذا حق لك فلا تفرط فيه. وهذا يبين لك عزة المسلم، أن حتى لو كان الصائل هذا مسلم لكن يعتدي عليك، وهذا لابد أن يربى في أبنائنا في شبابنا، بأننا الخنوع وترك الحقوق والاستسلام والظن بعدم القدرة، مسألة الإرجاء هذه المنتشرة في أنك أنت إيش بلا سنوات طويلة بأنك لا حول لك ولا قوة، ونحن في مسألة الضعف، ونحن ليس عندنا قدرة، والعدو أكبر منا وكذا، وتفضل تخزن في الناس وتخرج أجيال عندهم انهزامية في قلوبهم. الحمد لله هذا لن يكون، لأن الله عز وجل أحفظ هذه الأمة، وما زال في الأمة من يحزن من يعني يعلمون الناس ويبينون، لكن في جزء تربوي في الأسر في الوالدين مع أبنائهما، لأنه يعني يربيه على العزة، يربيه على عدم ترك الحقوق، وإن حقك هذا لا تفرط فيه، ويعلمه أن أحيانا قد لا تستطيع أن تأخذ الحق، لكن هذا ليس منك تتركه بإرادتك، بل تتحين فرصة تأخذه بعد ذلك أو تتعلم كيف تأخذه. كل هذه أمور مهمة جدا نحن نربي عليها النشأ، وهذا كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له ذلك، أنك تقاتله على المال وعلى العرض وعلى الأهل، ما تتركه ما تستسلم، بل قال الشرع جعلك شهيدا وأعطاك درجة الشهادة إن قمت بذلك حتى لو ضحيت بمالك بنفسك أمام المال. لكن هذه أيضا من باب إنه تعليم الناس بأن المنكر لا يسكت عليه، أن المنكر لا يسكت عليه، ولابد أنك تدفعه. وهنا اختلف الفقهاء، هل الشهادة هنا ما قال مثلا شهيد، هل له حكم الشهادة في الدنيا كشهيد المعركة الذي قتل دون ماله فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن يعني بملابسه، أقصد لا يكفن يعني لا تنزع ملابسه، يدفن بحاله ولا يغسل ولا يصلى عليه فيأخذ حكم الشهيد هذه، أم حكم الشهيد هذا أو أجره في الآخرة، ولكنه في الدنيا يصلى ويكفن ويغسل إلى غير ذلك. هذه على خلاف بين العلماء، القول الأول قالوا لا يؤخذ حكم الشهيد في الدنيا، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا تسميته شهيد باعتبار الثواب، إنه ثوابه في الآخرة يأخذ أجر الشهادة. وهذا قول الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله الأئمة جميعا، قالوا لأن هو رتبته دون الشهيد في المعركة، فهو له أجر الشهادة في الآخرة إن شاء الله كما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الدنيا يعامل معاملة الميت ليس معاملة الشهيد. والقول الثاني والقول الذي قالوا لا يؤخذ حكم الشهيد في الدنيا أيضا، وهذا قول للشعبي والأوزاعي إمام أهل الشام، وقالوا لأنه قتل شهيدا فله شهيدة المعركة، وأخذوا بالعموم عموم الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو شهيد، فأخذوا أيضا بعموم الحديث على أنه شهيد، والشهيد معروف إيش يفعل فيه. لكن القول الأول والله أعلم هو الراجح في المسألة، لأنه رتبته قلنا دون شهيد المعركة، وهذا ذكره حتى النووي في شرح المسلم وغيره من أهل العلم، لأنه ولم يثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم ماتوا في دفاعا عن ذلك قد أقر لهم الشهادة أو لم يصلى عليهم إلى غير ذلك. فالراجح الله أعلم أن الأجر له أجر الأخيرة في الشهادة، لكنه في الدنيا يعامل معاملة الأموات المسلمين. ثم أتقرأ شيء؟ عمران بن حسين في حس تاني اللي هو الشهادة، يعني الرتبة العالية بتاعت الشهادة اللي هي مقابلة السيوف أو حاجة كده، يعني شهيد المعركة. أيوة شهيد المعركة اللي هي الأفضلية عشان مقابلة السيوف اللي هو تقصد فتنة القبر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على ما الشهيد سيفتن فقال كيف ببريقة السيوف فوق رأسه فتنة. هذه مسألة أخرى في أنه يؤمن عذاب القبر، وأحكام الشهيد بقى دي مسألة لهذه أخرى. إن هو يعني تعرض الفتنة. أنت تريد تستنبط منها أنه أخذ الأعظم عشان بريقة السيوف والقراصي فأمن من عذاب القبر لذلك. أحسنت يعني تبين رفعة درجة الشهادة. نعم ممكن يستنبط منها. لو أصبر العبدين الناس مثلا لو الولد قدر يجري منه أفضل. أه طبعا. ولا أصلا ممكن الشباب أنا هبقى جبان وهيعيروه. لا لا لا جبان ايه واحد طالع له بسلاح وهو ليس معه سلاح مثلا ولا يستطيع ان يجابهه ف طبعا انا هديك راي هو مش راي شرعي والجاري نص المجدعه نص المجدعه الجاري المجدعه كلها الفرار خالص فنقول لا لو استطاع ان يفلت منه خلاص ده الصحيح ما فيش في الجري هذه اذا كانوا احنا قلنا انه يدفع بالاهل فلو استطاع ان يحيل لكن اما استطاع بقى ان يمسكه ويتحكم فيه ويفعل فيه وحر يعني ده. نعم تفضل شيخ. وعن عمران بن حصين قال قتل يعلى بن اميه رجلا فعض احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فانتزع ثنيته فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له متفق عليه واللفظ لمسلم. أنت قلت قاتل ولا قتل؟ قاتل. نعم صح قاتل قاتل. طيب هذه طبعا في مسألة هذه القصة هذه تحدث كثيرا في المشاجرات وتحدث في الاعتداء فقال فيه أن رجلا هذه رواية عند مسلم. نعم هناك رواية أخرى أيضا عند البخاري من حديث عمرو بن حصين أيضا لا هذه نفسها الله أعلم. نعم قال يعض أحدكم كما يعض الفحل أي يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له مختصر عن ذلك. لكن هذه القصة هنا الاثنين تخاصما فأحد الرجلين أخذ اليد فعضها يد أخيه فالرجل أراد أن ينزع يده وهو بينزع اليد خد له كم سنة معه كما يقال كده فنزع ثنيته معه فجاء الرجل اللي نزع ثنيته يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ده بالضبط يعني إيه بيضربه ده اللي ضربه بوشه على إيدي كما يقال ضربني بوجهه على إيدي فهذا الله مستعان هذا طبعا نتأدب أيضا من هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم جميعا لكن احنا نقصد ما عندنا في دنيانا ان هو رجل لانه طبعا ندع الثنية فجاء يختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهنا العض طبعا لما نزع هو اراد ان ينزع يده فاخذ معه الثنية هذه هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه في الحديث هذه من امثلة فيها التشبيهات قال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحلة يعني طبعا المشهور بالعض والفحل او الحيوان يعني الذي يعض ذلك ففيه النبي صلى الله عليه وسلم انكار على هذا الرجل الذي قام بعض اخيه او الرجل الثاني فاولا الحكم الشرعي قالوا لا دية كما في رواية مسلم قالوا لا دية فلا دية قالوا هنا ايش لا دية له ليش ان هو المعتدي هو المعتدي فلا دية له ذلك انت لا ليش بنقول ان الصائل اذا دفع وقتل لا دية عليه لا دية له إن هو المعتدي وأنت هو جه يعتدي عليك ضربت له عينه كان تفقعت العين لا دية وهنا أيضا هو مستند على هذه المسألة إنه أراد أن يعضه فهنا فالعض هذا أدى إلى نزع الثنية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دية له ليش دفاع مشروع مأذون فيه هذه موجودة حتى في أصحاب القوانين والأشياء إنك أنت دفاع عن النفس يقول لك أنت بتدافع عن نفسك دفاع مشروع مأذون فيه فإذا ترتب على هذا الدفاع إفساد فلا ضمان عليك لا ضمان عليك غير مضمون لكن قلنا أن لابد يراعى فيها دي مسألة الأسهل فالأسهل هذه مسألة مهمة يعني هو لو كان يستطيع أن يعني يأخذ يده أو يفعل شيء بحيث أنه لا ينزع ثنيته فكان يجب عليه يفعل لكن لم يستطع رجل غارز في دراعه مش عارف فلا بد بالقوة ينزعها فأدى ذلك فهذا لا شيء عليه لكن فيه طبعا تحريم العض واذا مباين ان العض لانه النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالفحل والتشبيه بالحيوان مذموم. ومن هنا جاء التحريم بانه انه ليس من شيم بني ادم من شيم الحيوانات الذين يفعلون ذلك فعلا. وهنا شبه عض النبي شبه النبي صلى الله عليه وسلم عض الرجل بعض البهيمه وهذا تنفير من هذا الفعل. لكن الحكم اللي هو الرئيس في هذا الباب مشروعيه الدفاع عن النفس ايضا. انظر الحديث الذي قبله وهذا الحديث يبين لك مشروعيه الدفاع عن النفس وان مع انه ادى الى نزع الثنيه لكن الافساد هذا ليس عليه ضمان او التلف هذا ليس عليه ضمان. وهذه ولما قلنا تاصيل اصل عندنا في الشريعه بانك لك انك تدافع عن نفسك ولا تترك حقك. الذي يليه. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصى ففقأت عينه لم يكن عليك جناح لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لاحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. نعم هذه مسألة من الأخلاقيات والآداب ومع ذلك لتعلم الشرع لم يترك شيئا. هذه من كمال الشريعة إلا تجد فيه حكما شرعيا كما قال الإمام الشافعي علمه من علمه وجهله من جهله. لكن حتى مسألة آداب الاستئذان أو مش آداب النظر الحق آداب النظر على خصوصيات الناس الشرع لم يتركها هكذا وجعل فيها حكما شرعيا بل فيها يبين لك بأن في الشريعة عندنا خصوصيات الناس محفوظة لا حقوق لا يتعدى عليها أحد. الآن نحن في زمن مفيش خصوصيات. أنت الآن لما بتتكلم في الهاتف بتروح البيت تجد الموضوع اللي كنت بتتكلم فيه بيطلع لك على المواقع على طول إعلانات عنه. هذا صدق يعني انا عرفت اتكلم شويه دلوقتي في كنا بنتكلم فيه دلوقتي من شويه احنا اي واحد فاتح موبايله الان هيتكلم مثلا عن شيء في الشقق في العقارات في السيارات في شيء هيرجع يلاقي الان ايش انت موقع اصلا على اثناء التطبيقات وانت تركب فانت موافق على ان انه يسمع يعني ان يفتح المايك ويسمع عن طريق الزبله وتجده على طول ينزل لك اعلانات ومواضيع واشياء وهذه مش مساله مختفيه عن الناس معروفه وهي اصلا انت موقع عليها وانت بتنزل بعض التطبيقات يعني موافق عليها ضمنيا كما قال وخذ بقى عندك اكثر من ذلك احنا بنتكلم الان فاصبح الان ما في خصوصيه لاي شيء موجوده والشرع جاء بحفظ الخصوصيات هذه لدرجه انه كما قال هنا في الحديث لو ان ولأن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. وفي رواية أخرى في السنن عند الإمام أحمد والنسائي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من اطلع على بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا دية له ولا قصاص. ورواية أخرى أن هناك رجلا جاء لبيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأراد وكان ينظر فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم شعر به فأراد أن يأتي بشيء كالمبرد أو كشيء ويتحين أن يفقع عينه من خلفه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فإنما جعل الاستئذان من أجل البصر من أجل النظر أو كما جاء أجل النظر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذا الفعل فعلا مذموما في الشرع. تأتي تحاول تتلصص على الناس وتنظر إليهم سواء بقى من النوافذ الآن من على بعد لو كان المكان مجروح والبعض كان يتجرأ ويفسد ويأتي بالمناظير دية اللي بيأتوا بها وينظر يتلصص على الناس. قديما كانوا يجعلون المؤذن عدلا وثقة لأنه كان يصعد إلى المنارة ليؤذن، فكان يطلع على البيوت، لأنه كان قديما المنارة أعلى شيء وتحته البيوت، فكان عرضة أن يرى، فكان لابد أن يكون المؤذن ثقة ينظره حتى ما يرى. وكان لو قرأ وطلع واطلع كانت تبقى إشكال كبير، ممكن تنزل عدالته ولا يؤذن بعد ذلك. فالأصل الأصيل هنا عدم الاطلاع على عورات الناس والنظر عليهم إلى غير ذلك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين شرعية، إن من اطلع على بيت غير بيتي بدون إذني لا حرمة له، لا حرمة له ولا لنظره، يعني العين ليست لا حرمة، لو فقع العين ليس عليه دية. وهذا الذي كان سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه فعلا وقولا. قال بس لكن هنا في تقييد طرف، قال فحذفه، وانتبه حذفه، الحذف هنا يعني انه رماه مثلا بحصى، رماه بشيء يسير، مش ضربه بسكينه في وشه في وشه. ما هنا معنى الحديث حذفه مش قتله او شق راسه او ان هو جاب له وشه صلفه او جاب له ميه نار وعلى وجهه، لا لا، انتبه، قال حذفه يعني رماه بالحصى. ذلك بعض اهل العلم قالوا لا، هذه تقييد، هذا تقييد بأنك التي لا الذي لك أنك تجوز ترميه بمشي هذا كحصى كحذفة كشيء في هذه المسألة، لكن لا ترميه مثلا بمطوة في وشه بسكينة تجيب له وجهه كله، هذه هذا هذا هذا ليس المقصود. وهذا قول الإمام الشافعي والإمام أحمد. طب هنا بعد من فقع عينه هل هناك قصاص؟ الحديث ظاهره لا دية، مع ذلك في خلاف بين العلماء. الإمام أحمد والإمام الشافعي قالوا لا دية عليه، أبو حنيفة ومالك رحم الله الأئمة جميعا قالوا لا، عليه دية، عليه القصاص إن فقع العين. طب كيف؟ هذه مسألة أصولية يعني مناسبة تأخذها مثال. قالوا ليش؟ قالوا معنا حديث الإمام الشافعي والإمام أحمد، قالوا حديث واضح، قال لا دية عليه أو لا دية له، آسف. طب انظر هما ايش قالوا ارادوا، قالوا لا احنا عندنا قياس، قالوا لو دخل الناظر الى البيت، لو دخل الناظر هذا الى البيت فنظر فيه ونال من امرأة الامرأة اللي في البيت، بل قالوا لو فعل ما فعل دون الفرج ليس عليه قلع العين، لا يجوز عليه قلع العين، ليس التعزير بقلع العين. طب الحديث، قالوا هذا على سبيل التغليظ والتخويف والمبالغة، زجر يعني. هتقول له أصوليا قياسك مصادم لنص، لأن النص قال لا دية، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، مش قال حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقزق العين أو يفقع عين الرجل الذي جاء، بل فعل ذلك. فنقول له لا، أصوليا قولك الثاني هذا أو قول الثاني مصادم للنص، والقياس إذا صادم نصا لا يلتفت إليه، مردود، بل يسمى قياس فاسد الاعتبار. لكن قالوا سننزل نتنزل معكم، أنتم قستم على أن من دخل المنزل ونظر لإبراءة المنزل أو فعل ما فعل دون الزنا فليس عليه فقع العين. نقول لهم هذا قياس مع الفارق. ليش؟ قالوا بأن الداخل يعلم به، يعني أنا أذنت لفلان أن يدخل فهو دخل، أنا علمت أنه موجود، كله بقى هو تجرأ بعد دخولي، لكن أنا أدخلته وأنا أعلم، والثاني أنا لا أعلم، فهو قد يرى مني في داخل البيت ما لا أعلم أنه يرى مني. فقالوا هذا قياس مع الفارق. انظر بقى ليش أسهل القياس. فقالوا هنا هذا قياس بالخلاف الذي يستتر من خلف ثقب الباب ويريد أن يراك وأنت بالداخل لا تعلم أنه يراك، لكن أنت أدخلته فأنت تعلم أنه معك في البيت، فعليك بقى أنك تحترز منه أو تحجم وجوده. فقالوا هذا القياس مع الفارق. في مسألة أخرى، طب قبل أنك لو رأيت رجل يتلصص عليك وعلمت، هل وجب عليك أنك تحذره أولا قبل أن تفقع عينه، أم لك أن تفقع عينه مباشرة؟ هذه أيضا محل خلاف، يعني هل يجوز لك أن ترميه وقد يؤدي ذلك إلى فقع العين أو غير ذلك، وأم لابد لك أن تنذره؟ هنا يحل الحديث ليس فيه المسألة، الحديث الذي يحل هذه الإشكالية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر لما جاء الرجل على باب النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على بعض الحجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام إليه بمشقص أو مشقص اللي هو زي المقص كده هو يعني أو مشاقص، وجعل يختله يعني يحاول يتحين ليطعنه. يعني إيه؟ كأنه لأن المكان ضيق طبعا. فقالوا هذا دلالة على النبي لم ينذره، بل قام مباشرة ليفعل به ذلك. والقول وهذا راجح في المسألة. قول الثاني قالوا لابد من الإنذار. ليش؟ مع أن عندهم وجه قوي لقاعدة الدفع، قلنا الدفع بالأيسر ثم الأيسر، يعني الأسهل ثم الأشد في دفع الصائم، فكأنك تنذره إن النظرة انتهى، فقالوا بذلك. لكن الحق ممكن تكون هذه مدخولة، هو القاعدة صحيحة وممكن تستخدم هنا، لكن الإشكال إنه هنا قد نظر، ممكن يكون اطلع، فقد فلذلك أنت يعني كأنك تعاقبه على اطلاعه. وأنا أقول إن قد تكون هذه مستثناء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه مستثناء من أنه قد حدث النظر، فأنت كأنك تعاقبه على ذلك، لكنها فيها طبعا كلام، لكن الراجح فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا به. نعم البراء، حديث البراء يا دكتور، نريد أن ننتهي من الباب، معلش نتأخر شوية، لو تأخرنا سننتهي من الباب عشان الباقي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد وأضعه إلى الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. طبعا هذه مسألة من المسائل الهامة، يعني هي مسألة فقهية وتدخل في القضاء أيضا، وكثير ما تكون خاصة مع أصحاب الفدادين والبساتين والمواشي في القرى والبلدان التي عندهم ذلك، ممكن يقاس عليها يعني وقاع أخرى، وهي مسألة أصحاب البساتين والحوائط والمزارع وأصحاب البهائم الذي عندهم بهائم يرعون بها، سواء إبل بقر مواشي غنم يعني، أو ويخرجون بالرعي به. قد يحدث الإشكال أن تفسد الماشية بساتين الناس، تدخل على البساتين تأكل من، تفسد من الزرع، تفسد من الشجر والثمار. فمتى يضمن صاحب الماشية ما تتلفه الماشية ومتى لا يضمن؟ لأن الأصل لو قلنا عندنا حديث عام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة، العجماء جرحها جبار، العجماء جرحها جبار، يعني جبار يعني هدر، يعني العجماء دي العجماوات البهائم، إذا جرحت أتلفت أفسدت فكأن جرحها هدر، يعني هي عجماء طبعا، يعني جناية البهيمة غير مضمونة، جناية التي تفعلها البهيمة غير مضمونة، هذا عام. لكن هنا نقول هذا عام خصص بأحاديث الباب، وهي حالة أن أصحاب البساتين عليهم حفظ مواشيهم، عليهم حفظ حوائطهم نهارا وبساتينهم نهارا. ليش؟ لأن وقت النهار هم يعملون فيها ويتواجدون فيها، فلهم عليهم أن يحافظوا على البساتين، يؤمنوها من دخول الغريب عليهم، عجموات أو غيره، لأن أصحاب الراعي بيتركوا المواشي نهارا ترعى في الكلاء والعشب وغير ذلك، فيصعب أن يحفظهم. أما ليلا فالأصل أن المواشي تكون فيه في مراحهم، ترجع للمبيت، فهنا يجب على أصحاب المواشي حفظ مواشيهم ليلا، هم يتحملون ما يفسدون فيه، فالعكس، لأن أصحاب البساتين ليلا ينامون، عندهم عمل نهارا فلا يستطيع أن يحافظون على البساتين، فأصبح الآن حفظ البساتين والحوائط على أصحابها نهارا أن يتلف فيها شيء، وحفظ المواشي وأصحابها أن يحفظون ليلة على أنها تفعل شيئا. فيكون الحكم إذا حدث إفساد في النهار لأصحاب البساتين والحوائط فلا ضمان على أصحاب المواشي، لأن حفظها على أصحاب البساتين، وإن حدث إفساد للبساتين والحوائط ليلا بسبب المواشي فضمانها على أصحاب المواشي. هذه خلاصة المسألة التي معنا هنا، لأنه كقال عليه السلام الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فأنت الآن هنا البهيمة بتذهب وتأكل وتشرب فانت تحافظ عليها نهارا منها من بساتينك، حافظ عليها حافظ منها على بساتينك نهارا. واما ليلا فاصحاب المواشي يحافظون عليها ويقدمون لها الطعام بالليلا والشراب حتى لا تخرج او تفسد في اصحاب البساتين. وهذه مساله تسمى مساله الضمان، الضمان على العجموات. طبعا العجموات ليست مباشره، هي يعني هي مباشره لكن ليست لها حكم المباشر لانها غير مكلفه، فالمتسبب اصحابها. وبعض اهل العلم اخذوا مساله الضمان، هذه طبعا تبين المساله معنى الان بان فيها التفصيل كما جاء في الحديث، بانه اذا افسدت ليلا فعلى اصحاب المواشي، واذا افسدت نهارا فليس على اصحاب المواشي شيئا. والبعض استنبط حكم الضمان من قول النبي، قول الله عز وجل في وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم. اللي حدث ان نفشت، هي نفشت تاتي بمعنى النفش والرعي ليلا، نفشت فيه غنم القوم، نفش النفش والرعي ليلا. فالغنم لا، لما حدث في الآية هنا أن الغنم ليلا أصحاب الغنم رعوها ليلا، كانوا يرعونها ليلا فدخلت على إيش؟ على الحرث. فقضى سليمان عليه السلام وداود الاثنين يعني قضوا بأنه اللي حدث أن الغنم أفسدت في البستان، فألزموا صاحب الغنم أن يصلح ما أفسده، يسلم له الحرث فيصلح ما أفسده غنمه بذلك، وألزموا أن يدفع الحرث لصاحب الغنم فيقوم عليه، وتدفع الغنم لصاحب الحرث فيصيب منها. يعني الحكم كان أن صاحب الغنم سيصلح ما أفسدته الغنم، ثم يسلم أيضا الغنم لصاحب الحرث يصيب منها، يأخذ منها مقابل ما فسد، يعني يستفيد منها إلى أن يتم المعادلة وتنتهي. فقالوا هذا الحكم مع أنه شرع من قبلنا، لكن لأنه جاء في سنتنا فنقول استدللنا بالآية. لأن البعض كنت بقول للشباب يوم السبت تقريبا بارح احنا كنا معاكم أصلا بتلخبط مع الأوائل، اللي احنا استنبطنا يعني ليش استنبطنا فيها وجعلناها في الترتيب كآية لأنها أصبحت لنا من السنة دليل، حتى لا يشكل عليك أحد يقول كيف تستدل بشرع من قبلنا. قلنا جاءت السنة وقدمنا القرآن على السنة في الاستدلال لذلك، مع أنه آية ليست. أما طيب هل هذه مسألة خلاف؟ نعم خلاف. الإمام أبو حنيفة وأصحابه قالوا لا ضمان على أرباب البهائم سواء في الليل ولا في النهار، قالوا لا ضمان. ليش؟ قالوا الحديث العجماء جرحها جبار، قالوا عموم. طبعا مش هندخل الآن يعني في أصوليات العموم يعني الأحناف وتخصيص العموم كيف يعني كيف يكون عندهم، لكن نقول الراجح هو القول الأول، هذا عموم دعم، لكن جاء خاص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فخصص الليل والنهار، التفرقة بين الليل والنهار في مسألة ضمان العجموات. وقد تستدل بحديث لا ضرر ولا ضرار أيضا في ذلك تضيفه على هذه المسألة. طيب لكن طبعا المسألة هذه لها هذه قد لا تتصورونها أحيانا، لكن اللي بيسافر ممكن يروح يسافر بالليل، كم من حوادث حدثت حتى مش في مصر يعني حتى غير مصر وفي مصر، يطلع على الطريق لو كنت في طريق كبير مثلا طرق السعودية مثلا أو الخليج، كانوا تجد في الطرق الكبيرة عاملين مصدات شبك على اليمين وعلى اليسار. ليش؟ لأن ممكن الإبل تخرج بالليل، والإبل لو خرجت وعدت الطريق هتنزل على العربية خلاص، بتبقى حوادث مش معروف مفيش، لأن الإبل عالية فالعربية بتيجي تضربها فين؟ في الرجل، فتم نازلة على السقف فيكون فيها مهلكة. وهذه كانوا تجد طرق كثيرة عندهم يعملوا في جانبي الطريق الشبك حتى لو تشردت الإبل من الصحراء اللي هناك ما تدخل على الطريق. أيضا في القرى عندنا رحت الزراعي ولا رحت شيء كان ممكن ليلا وأنت ما تنتبه يخرج عليك حمار أو يخرج عليك بقرة، الإشكال بقى بقرة ولو معها ولدتها كمان صغيرة، فأحيانا هي تخرج ثم تمرضى فتلاقي البنت الوالدة راح تردى لوحديها وعلى معد يعني كده ايه قصص شوية في المسألة. فهذه حفظ للمواشي. طب اللي ساب المواشي بالليل ده وتركها كده في الشوارع الضلمة في الطريق ممكن تؤدي الى حوادث، وهنا ينزل بقى مسألة الاحكام عليها. يعني المسألة مش في البساتين فقط وايش وفي المواشي، لا ده ممكن يكون تركك للماشية يؤدي الى مفسده عظيمه جدا ويعني حوادث، وهذه يسال عنها اصحاب المواشي على حسب بقى طبعا، لان هي التحقيق في المساله. نعم، حديث معاذ. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تهود لا اجلس حتى يقتل الله الله ورسوله فامر به فقتل، متفق عليه. وفي روايه لابي كان قد استجيب قبل ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بذل دينه فاحسبه. رواه البخاري. هذا الحديث الاول والثاني جاء في قتل المرتد، وقتل المرتد واستتابته. وهذه الروايه عند داود مهمه جدا حقيقه، مساله الاستتابه قبل ذلك. طبعا الحديث دي قصه حديث معاذ بن جبل مع ابو موسى الاشعري رضي الله عنهما لما ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه الى اليمن، واليمن كانت مقسومه قسمين، يعني مش مقسومه كان اقليمين وقتها، يعني اقصد انه امر النبي صلى الله عليه وسلم مش تقسيم، يعني تقسيم امر سلم ابو موسى على جزء وامر معاذ على جزء، كان لهم كل واحد فيهم على امرهم اميرا وقاضيا ومعلما وداعيا لهم ويطبق عليهم الشرع وكل شيء يدعوهم الى الاسلام وغير ذلك. فجاء معاذ ليزوره ابو موسى رضي الله عنهما زياره له. فلما كان على فرسه او كان على دبته وجد رجل كان قد انا اسلم ثم تهود ويمسك به يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فسأله معاذ ما بين الرجل؟ قال كان أسلم ثم تهود. فقال لا أنزل عن دبتي حتى يقتل. وجاءوا زيارة وقال لا أنزل من دبتي لا أجلس حتى أنا قال حتى يقتل. فقال قضاء الله ورسوله فأمر فقتل. حيث اتفق عليه، أنا اتفق عليه. هو رواية أبي داود قال وكان قد استتيب غير ذلك، لأن في خلاف المسألة هذه مسألة الاستتابة، وكان هذه زيادة من الحافظ يبين مسألة إنه استتاب. والرواية الثانية والأعم من بدل دينه فاقتلوه. قلت ليش هي أعم؟ ليش هي أعم؟ لا، لما قلت الأعم مش مسألة الاستتابة. أو أعم لأن من ذكر يدخل فيها ال. أيوة. هنا رجل هنا يعني هنا في الحديث الأول رجل قصد يعني كان هنا حالة رجل، وأما يعني تدخل بها فيها المرأة يعني يدخل فيها الرجل والمرأة. أيوة متردد ليه؟ الحديث الأول قال رجل، القصة واقعة عين الأول. الأول واقعة عين رجل. وليش أنا قلت ذلك؟ لأن الأحناف تكلموا في مسألة قتل المرتدة وسيأتي الكلام عنها. الحديث الثاني قال من بدل دينه فاقتلوه يشمل الذكر والانثى. وهذه ليش؟ ما هو برضه انظر لفقه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، انه اتى بالحديث الثاني ليعمم الحكم. ما تظن الحكم؟ لانه يعلم ان في خلاف عند الاحناف، لا يرون بجواز قتل المرتده اللي هي المراه يعني. لكن هنا قال من بدل دينه فاقتلوه، وبدل الدين هنا اللي هي الرده، المقصود بالدين هو الدين الاسلامي، وليس هناك دين غير دين الاسلام. والردة تحدث تكون اعتقادا أو قولا كما بينا، بل قد تكون بالترك عند البعض، بالفعل وبالترك، بالفعل وبالترك. كان يعتقد مثلا اعتقاد الكفر كما عند الملاحدة الآن اللي هم الآن بينكروا وجود الله عز وجل، فهذا كفر، أو وحدانية الله، أو يكره شرع الله عز وجل ويعرض عنه، وهذا كفر إعراض، أو كفر جحود الشرع، أو يكفر بالفعل سجود لصنم لعذب الله، أو يستهزئ يسب الله نعوذ بالله من ذلك، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسب الدين، أو يقضع في أحكام الشريعة يستهزئ بها أو غير ذلك، كل هذا. أو الترك، قلت الترك ليش؟ لمن يرى ترك الصلاة، وهذه طبعا من الترك، وهتلاقي نادرة الترك اللي فيها الكفر ترك. أو لو قلنا غير ترك الصلاة ممكن تقول ترك الحكم بما أنزل الله بالكلية، لو قلنا على خلاف بقى لو قالوا بالكلية أو البعض، لكن هو ترك الحكم بالشريعة، هذا من الترك. كل هذا عموما من انواع القتل كانواع الردة يعني متنوعه. قال فاقتلوه، وانا انظر قال فاقتلوه، هذا قتل وليس قتال. هذا هو الفرق بقى، لما قال هنا اقتلوه يعني ابيح دمه، وهذا امر والامر يراد به الوجوب، وهذا يؤيده فعل معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن، قال ما اجلس، طبعا ايده ابو موسى الاشعري لانه وافقه على ذلك، لا اجلس حتى يقتل. قال حكم الله ورسوله او قضاء الله ورسوله، وهذه دلاله على وجوب قتل المرتد. طبعا هذا وجوب قتله بعد ان تثبت عليه جريمه الرده، يعني يؤتى به، وده الصحيح يثبت عليه حكم الرده. وسياتي الكلام على ان لابد ان يناقش ويرد له الشبهه وترفع عنه ويزال عنه الموانع وتتحقق فيه شروط، ويعني يرفع عنه كل التباس ويقول له ترجع فيستتاب، فان تاب ورجع قبلت توبته، وده الصحيح وسببين الخلاف ايضا بس اجمل الان، قبلت توبته لان الله عز وجل يقبل حتى توبه الكافر يعود للاسلام، فقالوا ايضا يعود. والا لم تقبل توبته، بعضهم قال يترك ثلاثه ايام، والبعض على حسب ما تقدير الامام، المؤمن بعد الاستتابه يقتل بعد ذلك ان لم يرجع الى الاسلام. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم الا ان قال التارك لدينه، الا باحدى ثلاث، منها تارك الدين المفارق للجماعه. اذن المرتد لابد يقتل، التارك لدين المفارق للجماعه. طبعا بعض المخالفين غيري قالوا لا، المتارك لدين ده المقصود به المحارب القاطع الطريق. قلنا اين انتبه بقى، الاصول تدخل الظاهر هذا، اين القرينه على الظاهر الحديث انه التارك لدينه اللي تارك للدين تريدون تقولوا به المحارب او قاطع الطريق، لابد لكم من قرينه على ذلك. ولا دل على ذلك حديث معاذ، حديث معاذ الذي معنا وما في ذلك. ووجوب قتل المرتد يعني هذا ابن قدامه يقول انه اجماع اهل العلم على وجوب قتل الرجل المرتد. انتبهوا لان الاجماع مش على الانثى، يعني لما قلنا الان وجوب قتل الرجل المرتد اجماع الرجل، وان كان الاجماع سيكون فيه نظر، لكنه ان ابو حنيفه ما خالفش في اجماع قتل الرجل المرتد، الخلاف كله في المراه. وهذا الذي فعل ابو بكر وعمر وعثمان ومعاذ وابن كثير من الصحابه. الخلاف بعد ذلك الاستتابه، يعني اللي ارتد ما فيش خلاف على قول ابن قدامه في القتل من المذاهب الاربعه على الاقل، الخلاف هو يستتاب ام لا يستتاب. والخلاف ايضا على المراه، اذا الرجل لو ارتد والعياذ بالله ولم يرجع واصر على الرده لابد يقتل، لابد يقتل. طبعا هو المفروض اللي يقام بالقتل ولي الامر. على الخلاف بقى مهنات الاستتابه، المهم ان هو ان هو ان هو استدام على الرده ما رجع على ذلك. نعم، ما انا قلت اقولها تاني لسه، انا جاي، انا اجملته جاي انت صبرا. فانا بس بنتهي الاول من الرجل ثم ناتي الخلاف بين المراه. الجمهور مالكية والشافعية والحنابلة على وجوب قتل المرأة المرتدة أيضا، ولا تفرقة بين الرجل والمرأة أو الذكر والأنثى، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، مفيش تفرقة. وإن كان هو طبعا الأحناف استدلوا أن المرأة المرتدة لا تقتل، من أين؟ قالوا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي فقال ما كان لهذه أن تقتل، أو قال بعد ذلك أنكر قتل النساء والصبيان، وهذا صحيح، انكر قتل النساء والصبيان، وكانت سنه بعد ذلك فعلها ابو بكر وعمر، يعني سنه يعني اتبعوا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن هما هنا العلماء يقولوا ان هذه النهي عن قتل النساء والصبيان يقصد به الكفار الاصليين، الحديث جاء في الكافر الاصلي وليس المرتد، ولا بد ان نفرق بين الكافر الاصلي والمرتد. فالكافر الاصلي من النساء والصبيان ان كان هناك قتال لا يقتل، النساء والصبيان لا تقتل، بل قالوا الشيخ لا يقتل إلا لو لكم له مشورة أو رأي في القتال فهنا يقتل مع المقاتلين أو المقاتلة، وإلا لو لم يكن له رأي أو في صومعتي أو كبير ليس منه فلا يقتل مع النساء والصبيان. هذا في الكافر الأصلي، والحديث كان في الكافر الأصلي لكن في فرق بين الكفر الاصلي والكفر الطارئ اللي هو للردة. فهنا قالوا هم الاحناف قاسوا قالوا حتى لو قلنا بالكفر الاصلي فنقيس الكفر الطارئ على الكفر الاصلي، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بالكفر الاصلي فكذلك لا يقتلون بالكفر الطارئ. انتبهوا لان عندهم قياس اصحاب الاحناف في القياس، يعني تحب تسمع لهم حتى لو اصابوا او لم يصيبوا عندهم يعني ملكه في هذه المساله. ذلك يعني لما تحب تاخذ بالنظر احيانا والقياسات ارجع للاحناف وانظر ماذا يقولون في المسائل سواء اصابوا ام لا تتعلم لابد، وهذا الصحيح ان طالب العلم يتعلم من كل شيء حتى لو لم يكن الاصاب الذي يتعلم منه الحق لكن سيستفيد منه، واما الذي لا يفعل ذلك فمغبون يضيع منه علم كثير ما يستفيد، ممكن بتعصبه للمذهب او غير ذلك فلا يستفيد. والصحيح ان طالب العلم لابد يستفيد من كل كلام اهل العلم. كل مذهب يبقى هم مقتدين عشان عندهم حاجه معينه في كل دليل. احسنت. فهنا قالوا قالوا الكفر الطارئ، قلنا لا هذا قياس مع الفارق، جاء النص عندنا الان تفرقه بين الكفر الاصلي والكفر الطارئ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقول لمن قال من بدل دينه فاقتلوه على العموم، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمراه، ولو كان التفريق هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لكن أنت هو الذي بيّنه وبيّنه في الكفر الأصلي، وفارق بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ في أحكام تختلف كما سيأتي عند الفقهاء حتى وعندهم أيضا. ولذلك قالوا حديث ابن عمر محمول على الكافرة الأصلية للمرتد، وقلنا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قد نهى عن قتل النساء ولم يكن فيهم ردة. طيب نقول هنا هذه المسألة والرجح طبعا وقول الجمهور بقتل النساء المرأة التي ترتد أيضا. الردة حبيبي ما هي الردة؟ كفر طارئ مش كفر أصلي. طيب نهى المسألة، هل يجب استتابة المرتدة أم لا؟ هذه مسألة خلافية، بعض أهل العلم قالوا لا يجب استتابة المرتد، هي مستحبة، وده قول الأحناف أيضا. انظر يعني هم جم في المرأة شالوها، في الرجل قالوا لا ما فيش استتابة ويطير رأسه تماما، وهو قول على فكرة عند الشافعية وعند الحنابلة قول موجود أيضا. طب ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، ولم يقل فاقتلوه واستتبوه قبل ثم اقتلوه، وهذه مسألة ممكن ترد علينا احنا عادنا نقول نعم، لأنه قال يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ما قال فاستتيبوه ثم اقتلوه، فقالوا هنا لم يأمر بالاستتابة، لو كانت واجبة لأمر بها. والأشد من حديث الباب معاذ رضي الله عنه لما كان قال لا أجلس حتى يقتل، وما ورد معاذ سأله استتبت أم لم تستتيبه، وأمر بقتله وقتل. طبعا ليش هو الحافظ جاب رواية أبي داود قال وكان قد استتيب من قبل، وهذه قلت دقة نظر من الحافظ ليرجح ما يريد أن يعني القول، لأنه استتيب من قبل إذن ممكن يكون لا يشترط في الحديث أن معاذ سأل أو لا، ممكن لا ينقل لنا، قد يكون معاذ سأله ولكن الراوي لم يروي أن معاذ سأل أم لا، لكن هو قال يقتل لا أجلس حتى يقتل، كأنه استتيب فخلاص ليس له شيء فيقتل. فإذن حديث معاذ يحتمل، خاصة رواية أبي داود أنه قال قد استتيب فرجحوا فيها لسه، الكلام كله وجوب الاستتابة باستحبابها، كلام كله على ذلك. لكن القول الثاني وقول الجمهور هو الصحيح الراجح، تجب الاستتابة، لابد من استتابة المرتد قبل القتل، وهذا المشهور في المذهب عندنا وعند الحنابلة وعند الإمام مالك أيضا. ليش؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طب أنت هتقولوا لي الآن إيش الإشكال في الآية؟ مش الإشكال في الآية، في فهمنا للآية، هو إحنا دليل عندنا هي ينتهوا يغفر لهم، اذا لابد قد ينتهوا عن الرده ويرجعوا ويقول. فهنا اخذنا احنا بالعموم، قل للذين كفروا، فقد امر الله عز وجل ان يخبر جميع الذين كفروا بانهم اذا انتهوا هيغفر لهم، قالوا هذا معنى الاستتابه، ان المرتد من الذين كفروا ام لا، قالوا من الذين كفروا، اذا دخل في الايه، والامر هنا للوجوب. قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ثم استدلوا بحديث فيه ضعف حديث جابر رضي الله عنه، انا قلت في ضعف عشان ما حديث ان المراه قال لها ام مروان قد ارتدت عن الاسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرض عليها الاسلام، فان رجعت الا قتلت. ولو ثبت الحديث لكان نصا في المساله، لكنه حديث عند الدارقطني فيه ضعف. فيه راوي محمد معمر بن بكار هذا فيه جرح يعني او مجهول نقول. والراجح والله اعلم قول الجمهور بوجوب الاستتابه حفاظا ورغبه ان يعود الى الاسلام مره اخرى. مقاصد الشريعه بتقول ان الشارع متشوف ومتشوق الى رجوع الناس الى الاسلام حتى يعني مره اخرى، فهذا الراجح انه ترفع عنه الشبهه ويستتاب اولا. حديث ان هذا الحديث فيه منقبه عظيمه لمعاذ ايضا، انظر الى الغير على الاسلام وقوه معاذ في تطبيق اوامر الله عز وجل وحرصه على تنفيذ الحدود. لو قلنا انه حد وقال ما ينزل عن الدب حتى يتم الحكم ويكون، وفي المسارعه لتنفيذ الحدود خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالعقيدة أو بالدين، فتنة الناس إلى غير ذلك، لأن هذه فيه يعني بيان للناس على أمر الدين. طب نقول بس لكن أبو موسى أخره، وانظر هنا لأنه على رواية أبي داود استتابه، ممكن يقول لا تقول أنه أخره، وأتى به وجمعه بعد الاستتابة كان سيقتله، لكن معاذ أراد أن يعجل. يعني البعض قال أبو موسى أخر، نقول أخر أبو موسى أخر يرجو الإسلام، لكن نحن أيضا لو قلنا برواية أبي داود نستتيب فكأن ممكن يكون معاذ المسألة عنده أنه خلاص انتهى الأمر يراد التطبيق، صار الأمر يراد التطبيق. طبعا إحنا مش هندخل يعني كان ممكن لولا الوقت. طب دي شبهة من شبهات المستشرقين والملاح وغيرهم في مسألة قتل المرتد، أين حرية العقيدة تكلموا عنها، وأين قول الله عز وجل في سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ليش كله لا إكراه في الدين على العموم؟ فقال هو دي شبهة على فكرة، شبهة قوية أو مش قوية يعني مش قوية عندهم، لكن فيقولون لك لا إكراه في الدين، أين لا إكراه في الدين؟ حرية العقيدة وغير ذلك. فأنت لابد تنظر ما الحكمة في قتل المرتد. وخلاص احنا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، لكنهم هناك حكمة. نعم لابد للشرع، وهنا بقى هذا مغازلة العلم اللي هو عند العلماء، ترجع للعلماء الأثبات الذين ما تركوا حكمة من الأحكام إلا وتجد هو يريد أن يصل للحكمة والغاية. طبعا المسألة بتبقى أحيانا نصية وأحيانا اجتهادية حتى يثبت القلب ويجعلك انك مستيقن، وانك يعني اولا انت لابد تكون مستيقن، لابد يكون عندك يقين بهذا الامر وان الشريعه كامله وان الشريعه فيها ما فيها، لكنك الحكمه تزيد. ف الايه دائما يعني انا اريد الايه الخاصه ب يعني ايش ايوه امنوا وجه النهار ثم كفروا اكثر لعلهم يرجعون. ايش هذه الايه؟ وهذه من الحكمه الذي قال فيها العلماء ان قال الطائفه امنوا وجه النهار في الايه يعني ثم كفروا اثروا لعلهم يرجعون، ارادوا انهم يزعزعوا جماعه المسلمين فيدخلوا ناسا في الاسلام. يعني هاب النهارده موجود، لو اردت انت الان حرب ضد الاسلام يدخل لك مليون الاسلام وانت تفرح ويعلنوا بين مسلم، ثم يغيبوا اسبوع يطلعوا المليون دخلنا الاسلام ما لقيناش فيه كذا لو في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا كما في الآية لعلهم يرجعون. من اللي يرجع؟ ضعاف النفوس والمزعزعين والإيمانهم ضعيف واللي بيقلدوه الغرب يقول لك لا ده الإسلام مش هو الدين اللي... فانظر جاء الإسلام ليبين لا حكما صريحا. انتبه على الكفر كما أنت إذا أردت تدفع جزية تحت لإما تقاتل فتقتل، لإما لو كان بعيد عن الإسلام لم يصل إليه فهو في دولته إلى الآن يعني، لكن دخلت الإسلام تعلم أنك لو خرجت ستقتل. ليش؟ لسد هذا الباب الذي قد يكون مطية لزعزعة جماعة المسلمين وإدخال الناس حرب، وهو الحرب دي حرب بتكون مادية وتكون حرب عقائدية أيضا، يدخل لك أفواج ويخرجهم لك فالناس تخرج معاه، فأنت تعلنها كذا اللي يدخل الإسلام ويخرج سيقتل. فتنظر لنا الحكمة في ذلك، ليست المسألة إن هي لا إكراه في الدين، ما هو لا إكراه في الدين، أنا لم أكرهك أولا، لكن دخلت الإسلام تعلم بأن هناك حق، أصبحت مسلم فأنت مسلم فلك أحكام الإسلام، ارتضيت الإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبي صلى الله عليه وسلم، فالله شرع في الإسلام إن من خرج من الإسلام. ذاك لما تأتي يجادلك قل له هو اللي اتقتل ده كان مسلم ولا كان كافر؟ كان مسلم، مالكش دعوه بيه، ده تبعنا، حكمه عندنا في الإسلام مش عندك أنت. لو كان عندك أنت كافر فحكمه عندك على عقيدتك أنت، فده لا إكراه في الدين. لما دخل عندنا الإسلام فأصبح دائم بدين الإسلام. لو جه عندك واحد بيشتغل في الشركة هينزل لوائح الشركة عندك ولا شركة خارجية؟ لوائح الشركة اللي عندك. لو كان دخل في دولة هو من رعاية الدولة دي هيلتزم بالدولة دي، فكذلك دخل الإسلام فعليه أحكام الإسلام. والحكمة عندنا ظاهرة لتثبت المسلمين الذين عقائدهم فيها يعني مش تحتاج إلى تثبيت. طيب ندخل للذي يلي. اه طبعا الكلام فيها يطول، انا اردت اخد بس الحكمة. اتفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعظم الناس كان في له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها. الله أكبر. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أشهد أن دمها هدر؟ الله. رواه أبو داود ورواه البخاري. هو ختم الحافظ عليه رحمة الله تعالى هذا الباب بمسألة حكم من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالحديث الذي رواه ابن عباس وأخرجه الإمام أبي داود رضي الله عن ابن عباس وعن أبيه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم. أم ولد يعني إيش؟ جارية ولدت له فأم ولد، وتقع في النبي صلى الله عليه وسلم وينهاها ولا تقوم ولا تنتهي. فلما كان ذات ليلة أخذ المغول، إيش النظارة الصين معايا؟ بجيب بالعافية النقط دلوقتي، متأكدين المعول؟ أنا عندي المغول، المغول يا عم أنا من غير نظارة جبتها. غير السكون يا حبيبي في نقطة، لا معلش مش الدرجات دي لسه، يعني برضه قدامي وقت لسه إن شاء الله. المغول عندي عندكم يا أزهري. بس يعني في مغول، يعني انا ما اخطاتش، في مغول عندي اهي صح، انتوا عندكم المعول انا عندي المغول، النقطه ادركتها. انا لا ما انت عندكم المعول بس انا معايا المغول عندي انا، بس هو عنده برضه في نسخته. هو عندي هنا في النسخه يقول ايه؟ بكسر الميم وعين المهملة وفتح الواو فجعلوه في بطنها. لا أنا عندي بكسر الميم وسكون الغين المعجمة، يعني كمان مصمم مش مسألة إن النقطة في الطباعة كده روايتين. أيوة طيب ما ها نعم هي حديدة تجعل في الصوت، يقول لك حديدة في الصوت يعني الكرباج فيها حديدة، ويقولوا يكون لها غلاف هذا المغول. العين هذا كالفأس الصغير قدوم صح زي القدوم، يبقى كأن المغول هنا غيره، هو أخذ النصل والله أعلم اللي هو قتلها به. لو قلنا يعني هو طبعا المغول تكون أوقع في قتل الصوت، تحتاج ل الا لو وهي التي يتكى عليها اه يعني، لكن المغول لعله لا يستطيع الاتكاء عليها. طيب احنا اثبتنا عموما اللفظ يعني لا اشكال فيه، عندك المعول ما هو خلاص، ما احنا اثبتنا هذه وهذه الله اعلم ايا كان. طيب قلنا ان هي و طيب الحديث يبين اولا ان المراه هذه قد كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وان الرجل قتلها بسبب ذلك، فلما رفع الامر للنبي صلى الله عليه وسلم قال شاهد من النموة قد هدر. ف اذا معنى ذلك هي الارض ده مسلمه، فلما قتلت واهدر دموها يبقى هي مرتده، يبقى هي كفرت او رد ارتدت بسبب سب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المقصود من الحديث، لانه لما اهدر الدم فلا اصبحت من اهل الرده، وسبب ردتها سبها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان هنا ان طبعا في مسائل في المساله هذه، ان من سب النبي لابد يقتل، يعني حتى وإن هنا الكلام كله إما يقتل مرتد إذا قتل في وقتها أو لو رجع عن السب وتابه، لكن لابد يقتل. وهذه مسألة سببية أيضا فيها خلاف نختم بها. يبقى عندنا إنه هو السب قتل ردة، السب ردة وحكمه القتل سواء تاب أو لم يتب. الفرق طبعا إن قتل بدون توبة فهو مرتد وليه أحكام المرتدين، لكن إن كان تاب وقتل فكأنه قتل حدا فيكون أحكام المسلمين، لكنه لابد يقتل بذلك. كأن مفسدة أو حكم سب نفسنا لا يزول إلا بالقتل، لأن هذا من أعظم الإفساد في الأرض، بل قالوا أكثر من إفساد قطع الطريق. ليش قالوا سب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عدة حقوق؟ أولا سب، وهذا الأعلى، سب لمن أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل، هذا الحق الأول، حق الله عز وجل، لأن من سب الرسول كأنه سب من أرسله. ثم في حق للرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه صلى الله عليه وسلم، لأنه سب له فهذا حق له أيضا، والحق له توقيره وتعزيره ومكانته، كما قال الله عز وجل إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا، ثم قال تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فمن سب تعزروه وتوقروه ده أمر، فقد نفى فقد كذب أمر الله عز وجل، لأنه انتقاص، فأصبح هنا انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني، الحق الثالث أنه انتقاص من الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وقطع في الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الإسلام، فلما تقطع فيه تقطع بالإسلام أيضا. ويزاد عليه أيضا الحق الرابع، يعني قلت وحق المؤمنين الذين أمنوا به، فكأنك أيضا وارتضوه دينا، ارتضوا الدين الإسلام وارتضوه رسولا في دنياهم وفي آخرته، فكان هذا أيضا قطع في حق المؤمنين. نعم. فهنا طيب تبقت المسألة دي، بينا ليش مسألة عظم هذا الذنب التوبة، هل يتوب إذا سب الساب أم لا يقبل؟ قلنا المسألة لو قلنا على عموميات الأدلة فكل شيء يقبل توبته قبل الموت، الله عز وجل يقبل توبة أي أحد، إذا كان يقبل توبة الكافر إذا دخل الإسلام، فقال قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فدخل بكل الذنوب هذا. فمسألة لو قلنا بأنها قبول التوبة الساب، لو سب ثم تاب قالوا نعم يدخل، لكن أصبح الخلاف في سقوط القتل، هل يسقط أم لا؟ لو قلنا التفرقة بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق له، إن كان إن أراد أن لبعض الناس سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله، والبعض أمر بقتلهم وأهدر دمهم، في زمانه هذا له الحق. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك على الراجح الصحيح لأهل الناس أو للعلماء أو لأي أحد إلا أن يأتي بحق النبي صلى الله عليه وسلم لمن سبه، فإن تاب التوبة دي بين من ربي، لكن حق النبي لابد أن يؤتى به وهو قتله، القتل مقابل السب، وإن تاب هذا التابة دي بينه وبين الله عز وجل يتوب ويرجع الله يقبل التوبة، لكنه حكم القتل، لكن سيكون قتلا على الإسلام كأنه حد، كأنه حدا ولا يسقط بالتوبة. وهذا القول يعني قول كثير من أهل العلم، وإلى البعض قالوا إن تاب رفع عنه سبب القتل، وهذا قول ثاني يعني قالوا ان تاب رفع عنه سبب القتل. ليش قالنا قالوا طيب؟ لو تاب رفع عنه سبب القتل. ما وجهتهم في ذلك؟ ما وجهت اصحاب هذه هؤلاء في ان تاب السب يرفع عنه القتل؟ من سب الله عز وجل استقرار لأسرع لنا فيه وتاب فلا يفعلن فقالوا يعني فيعني الله عز وجل طبعا أكبر يعني أكبر مكانة فمن الأولى من سب النبي وتاب فلا يفعلن. أحسنت. وهذه واحدة من الأدلة عندهم بوريكتا أنهم قالوا لأنهم هون هؤلاء قالوا لم يفرقوا بين سب الله وسب الرسول. قال تعالى كل الذين كفروا لا آيات النساء ولا المائدة إن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم ثم بعدها ذكر الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هم كفر طبعا لما قالوا التثليث وقالوا إن عيسى إله هذا التنقيص سب لله وهو ده سب. مع ذلك الله قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فدل على الله سيغفر هذا السب لو رجعوا. فقالوا هنا الله والرسول يعني مش الله الله والرسول يعني قاسوا الرسول على الله اللي هو بعضهم قالوا ان سب الله اعلى لكن الحق نقول انه لذلك ردوا عليه. وبعضهم قالوا ايضا ان لو هو سب ولم يصل للامام قالوا ان الحدود تسقط بالتوبه قبل القدره الحدود تسقط بالتوبه لكن الحق نقول ان القول الثاني او هو القول الاول ايا كان يعني القول الذين راوا بانه يقتل لحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح. لان اولا نعم يرفع عنه لو تاب الرده لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا يمكن ان يغفر له الا النبي صلى الله عليه وسلم او يغفر يتسامح فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ليس لنا ذلك لوفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قبل ايضا من باب لو قلنا سد الذرائع ومن باب يعني بيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ان لابد ان نؤدي هذا الحق له. لكن المساله قد يكون فيها خلاف. نعم نقول هنا لو قلت وانا بقرا الحديث هذا احسنت انت انا وانا بقرا الحديث حقيقه انا وقفت فيها لو انت لاحظت انا ليش ان هنا فيها اشكال بس انا احتاج اراجعها بقى لان اراجعها بمعنى ايش هو يقول ايش كانت تشتم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي يعني هل ذلك ده كان انا فعلته اكثر من مره ونهاها ولا تنتهي فهو ممكن يرد على ذلك ان هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقيم عليها لكن احنا كلامنا الان في المساله معنى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ان اصبح الحق ثابت للنبي يعفو او لا يعفو لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم سيخبر بذلك ان اراد وحيا يعفو او لا يعفو وقد حدث انه عفى في حياتي عن بعض الذين سبوا وشتموا وبعضهم اهدر دمه فاذا الكلام كله ليس في حياه النبي كلام يكون المساله معنى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق من يسقطه احنا اثبتنا الحق في الشتيمه في الشتم والسب ان القتل طب من سيسقط حق القتل النبي صلى الله عليه وسلم ومش موجود ما عندنا يعني كانك تريد تقول انه ثبت حق القتل لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم طب كيف سترفعه هل توبته ترفعه نقول توبته لا ترفعه عندنا ليس اننا حكم للرفع فتظل الحكم موجود تمام. الحمد لله انتهينا من كتاب الجنايات ونقف عند كتاب الحدود. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ودقائق كده خمسه ناخذ نفس او نفسين او ثلاثه انفس وترا ممكن ايش والله كلام الظاهر لنا انها ام ولد وما ظهر لنا ان هي كتابيه طب هتفرق ايش في الحكم انت هتخرجها بس من الرده وتجعلها لسبب السب قتلت لكن يبقى وده يجعلنا نقول بان يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان او كافرا طبعا كان كلامنا هنا على السب ارتد كل ده تمام. طب ايه رايكم في مساله نختم خلصنا خلاص عشان دي سؤال جالي وحقيقي يعني. بنت نصرانيه وطول ما بتتكلم بتسب دينها. فالبنت المسلمه بتسالني هي في الجامعه هل يجب علي ان انا انكر عليها ام حكمها ايش معانا هذه؟ كل ما بتتكلم تقعد تقول تلعن في ايش؟ هي لسانها تلعن في دينها. فهو الان فهي بتسالني الان طب دي حكمها معنى ايش؟ كسب يعني دي ننكر عليها ولا لا ننكر عليها؟ انا عايز تأصيل المساله. ما رايكم؟ لا ننكر ليه يا استاذنا؟ لا لا لحظه بس ليه طيب؟ لان هو مش دين دين الاسلام هي بتسب دين ثاني ولا بتسبش دين. فيها تفصيل كده انا فاهم من تقصد هو كلامك جيد بس انا اريد تفصيل اكثر من ذلك يعني. طب الاول ننهي التسجيل. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم.